Oh, عليك عم الحاج. بس عليك حاج ابراهيم. الله اكبر. رضي الله عنك. الله اكبر. الله اكبر. وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا الحج الله أكبر. لا تضع الله يكرمك يا مولانا. ولا Oh, بس بعد صباح يا ربنا يكرمك. لو يضيعون فيك كثير من الأمر لعنتهم ولكن الله أحب إليهم الإيمان ولن Yeah. رمضان هي خايبك النبي لما يتكلم ده الرمض تمام وبالداخل تجد الضيافه وتفتح ومهارتها